السائلة التي رمزت لاسمها بسين لام عين من جمهورية مصر العربية تذكر في هذه الرسالة بأنها فتاة تبلغ من العمر 23 وتعمل بالسحر والشعوذة، تقول منذ صغري وأريد أن أعرف من فضيلتكم بعض الإجابة عن هذا السؤال، وهي السؤال: هل الأموال حرام والمأكل والمشرب والملبس حرام، مع العلم بأنني أصوم وأصلي وأساعد أبي في عمله، فأبي يعمل في هذه العملية وهي السحر والشعوذة، علما بأنني عندما أحاول أن أبتعد عنه يغضب مني هو ووالدتي؟ وجهونا في ضوء سؤالنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به، أما بعد، فلا شك أن تعاطي السحر من المنكرات العظيمة، بل من الشرك إذا عرف أنه يستخدم الجن ويسألهم ويدعي بذلك علم الغيب وأنه يكون كذا ويقع كذا، هذا كله من الشرك الأكبر. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر فجعلهم كفارا بتعليم الناس السحر. ثم قال: وما أنزل الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نهيت فلا تكفر، يعني حتى يقول ملكان إنما نهيت فلا تكفر، دل على كفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بحضارين به من حد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه يعني اعتاضه ما له في الآخرة من خلاق، يعني من حظ ونصيب، ولا بئس ما اشتروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون، دل على ضد التقوى ضد الإيمان. فالواجب على كل حال الحذر من هذا الأمر، وإذا كان في بلاد إسلامية تحكم بالشريعة وجب أن يحكم في شرع الله هذا الساحر بأن يقتل، لأن الساحر قد يقتلون كما كتب عمر إلى عماله في الشام أن يقتل كل ساحر وساحر، حكم السحرة القتل لكفرهم لأنه يعبدون الجن ويستعينوا بهم في إيذاء الناس وفي ظلم الناس. أما الشعوذة تحتاج لتفصيل، لا بد أن يعرف ما هي الشعوذة، فإن كان يدعي علم الغيب شعوذ يدعي أنه كاهن وأنه يسرق السمع فهذا من جنس الساحر، يدعي علم الغيب حكم الساحر، من يدعي علم الغيب كفر. أما إن كان شعوذة غير هذا، شعوذة بأن يكذب على الناس يقول ترى المحل اللي تطلبونه في الفلاني، ترى سياركم في المحل الفلاني ضايع، بعيركم في المحل الفلاني، يكذب عليهم والله ما يدعي علم الغيب، ولكن يكتب إني أقولها بعلامات ثم آثار ولا غيرها دلت على ذلك، هذا يسمى مشعوذ، ولا يجوز في مثل هذا سؤاله، ولا أتي يعني إذا عرف منه الشعوذة والكذب لا يسأل، لأنه داخل في العرافين، والنبي يقول: من أتى عرافا فسأله شيء فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. في اللغة الأخرى: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل محمد عليه الصلاة والسلام. هذا العراف اللي يدعي أنه يعرف الأمور دعوة علم الغيب، يعرف بكذا وكذا من الشعوذة، يصير في يوم كذا كذا، يخسف القمر في يوم كذا، وما عنده خبر من الحساب بل بزعم علم الغيب، أو أنه يموت فلان في يوم كذا، أو يصاب بكذا، المقصود دعوة علم الغيب. هذا العراف اللي يدعي هذا حكم السحرة كافر، نسأل الله له، فعليه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. والقاعدة: كل من ادعى علم الغيب يكون كافرا، لأن الله يقول: قل لا يعلم من في السماء والأرض الغيب إلا الله، ويقول سبحانه: وعنده مات في الغيب لا يعلمها إلا هو، فهو جل وعلا الذي يعلم الغيب، فمن ادعى علم الغيب كفر، ومن كان تعاطى السحر كفر، لأنه بتعاطي السحر يعبد الجن ويستعين به في حاجاته من ضرار الناس أو استبزاز أو أخذ أموالهم أو ما أشبه ذلك ما يفعله بسبب دعوة السحر.